ناديت لكن من قلب ميل في جيع، لا تنسى يا المحجوب كسر الضليع. ناديت لكن من قلب ميل في جيع، لا تنسى يا المحجوب كسر الضليع. مين يبدي وش راح يا ميحن يا غصاص، حتى الصبر من هالنيوة يبخي لاص، دمع النيوة ضير كان غالي ورخاص، واكتبت صفحاتي العتب بالدمع، واكتبت صفحاتي العتب بالدمع. يا صاحب الزمان أمتي الكانت سامعي عو طايعي، أصبحت يا حفي ويسف ضايعي، والماء يجي بلي العدل مرضى هيهات من ضرب العصي ينتفع، والله هيهات من ضرب العصي ينتفع، والحال ما يخفي إليك من كيشيف من كيشيف، والحال ما يخفي وإليك من كيشيف. من عيد نبي نذنوبنا ونعتيرف، واحد ليب لي ويلتيها دم أليف، كم ويكم ثعلب لي بسجل دي السبيع، كم ويكم ثعلب لي بسجل دي السبيع، والحال ما يخفي وإيدك من كيشف. للشاعر الأديب جابر الكاظم يا واتي، والحال ما يخفي وإلك من كيشيف. من عيد نبي نذنوبنا ونعتيرف، واحد يليب نويلتيها ديم ألف، كم ويكم ثعلب ليبس جل دي السبيح، شتقول يم محجوب عن نيل بشار، متساوي صار غرابها ويا الصقار، والحال شي جيب الفحم عالدرار، نور الشمس يحرق لهي بالشمع، نور الشمس يحرق لهي بالشمع، شتقول يا محجوب عن نيل بشار، متساوي صار غرابها ويا الصقار، والحال شي جيب الفحم عالدرار، نور الشمس يحرق ليه بالشميع، ويلتزرعي شوقي وتيعو في الورق، لا تعتقي لا تعتقي تقدر تيحى صي المجيع، الشارع وشماتي سوء لعلن قالوا نايب. هلا هلا وشماتي سوء لعلن قالوا نايب. ينذكر ظل أمك يا رمزي الإبا من هجمتها ليه العيدة ناصبة من هجمتها ليه العيدة ناصبة. ريتك تشاهد فاطمة يا واضح مأجورين. جزاك الله خير الجزاء.